إديسيون ريتسون قدر النصر والديجيتال راي راشيد وداليا وطاسين لفامي حسين حسن ومحمد لفامي آتان وحسن بيه لفامي سبصار ناس لكاس باب.